صلاة إلا بطهور وما صدقة من غنون. إيش المناسبة نذكر هذا الحديث عند هذا الذي يعيد كان والي وقد يكون عنده بعض المال من غير حل، فكأنه قال ترى الصدقة لا تنفع إلا من مال خالص، الصدقات إذا كانت غلت من أموال المسلمين فلا ينفع فيها أجر. قال هذه هي المناسبة، واضح هذا؟ ومناسبة هذا الحديث للترجمة وين شاهد منها؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يفيد منها أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وما لا يصح إلا بطهارة دل على أنه إما ركن فيه أو شرط فيه، إما أن يكون ركنا أو شرطا، يعني ما لا صح شيء إلا به إما أن يكون ركنا فيه أو شرطا. الركن جزء من الشيء والطهارة ليس جزء من الصلاة، لأنها خارج عن الصلاة ولا اعتبرناها ركن لكنها خارج عن الصلاة، فدل على أنها شرط لصحة الصلاة. راضي هذا؟ المالكية ما رضوا هذا لأنه قال إذا قلتم أنها شرط في صحة الصلاة لأن قد تكون الصلاة صحيحة لكنها غير مقبولة، قد يتوضأ الإنسان وضوءا صحيحا ويصلي صلاة صحيحة لكنها في غير وقتها أو في وقت مكروه، واضح؟ أو لغير القبلة، يعني في وقت مكروه أو أنها غير مفروضة، لأن عندما القبول أعم من الصحة، القبول أخص من الصحة، القبول أخص من الصحة. لكن الشاهد أنه دل على أن الصلاة إنما هي جزء من أن الطهارة جزء من الصلاة، لا تقوم الصلاة إلا بوجود هذه الطهارة، فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطهور يعني به الوضوء ولا الغسل الجنابة أو كلها؟ يدخل به غسل النجاسات، لأن من علم بنجاسة لا صح الصلاة بها إلا إذا زالها إن كان قادرا ومعه ما يزيله بها. والطهور قد يكون تيمم وقد يكون بماء. لا يقبل الله، لأن القبول دل على أن هذا الفعل مجز وسقط عنك المطالبة به. هذا نقول صلاة فلان مقبولة وغير مقبولة، هذه لا تعلم إلا بأثر من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يأتي بشرائط صحتها، يأتي بشرائط صحتها فيقال له أنها مقبولة إن شاء الله، بمعنى أنها صحيحة، مقبولة بمعنى أنها صحيحة، بمعنى أنها صحيحة. فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أصل الغل سرقة المال من الغنائم، هذا هو الأصل، ثم استعمل في كل خيانة، لكل من أخذ مالا بغير حق فذاك غلول فلا يصح أن يتصدق الإنسان به، لكن يتخلص منه بالصدقة لا بمعنى القربة، بمعنى لو جمع إنسان مال حرام وراد يتخلص منه إحراقه غير صحيح، لو قال أحرق هذه الدراهم يقول لا، لكن تصدق بها، والصدقة هذه هي عن أصحابها، وقد تؤجر على أنك وضعت هذا الشيء في موضع طيب لكن لا على أنه صدقة. فالشاهد أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين فسر قوله تعالى إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فلا بد من أكل الطيب والنفقة الطيبة. نعم. وعن مجاهد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء، وهذه إحدى التفسيرات التي فسروا بها الطهور شطر الإيمان، إن كان إذا كان مفتاح الجنة هو الصلاة، ومفتاح الصلاة هو الطهور، والطهور شطر الصلاة، والصلاة من الإيمان، فدل على أن الطهور شطر الإيمان. فيقول صلى الله عليه وسلم أن مفتاح الجنة هي الصلاة، فليكثر من الإنسان من الصلوات. الصلاة إذا أداها الإنسان، من توضأ لله عز وجل وأصبغ الوضوء وأتى به بالوجه المشروع وصلى ركعتين لله عز وجل مقبل بها وجهه إلى الله سبحانه وتعالى، مقبل بها وجهه يعني كان مخلصا فيها، يعني كانت يده خالصة ما يلتفت، كانت هذه الصلاة أجرها الجنة كما أخبر أن ليس لها جزاء إلا الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تكون كفارة تكفر جميع السيئات السابقة، تكفر جميع ما سبق له بسيئات، تمحو عنه سيئات، يعني الصغائر من الكبائر. والشاهد يقول صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور الوضوء. نعم. وعن مجاهد الكتاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الجنة الصلاة. قال البيهقي رضي الله عنه هذا الحديث مما فات يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي، رواه عن رجل عن أبي داود. المحافظة على الوضوء وإسباغه. وسان بن أبي الجعد بن عن ثوبان قال قال سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تشكوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء وإسباغه. المحافظة على الوضوء وإسباغ الوضوء، إسباغه يعني أن تأتي به بالوجه المشروع ثلاثا ثلاثا، وأن تأتي به على جميع الأعضاء، أن يستوعب الوجه ويستوعب المرفقين، وأن يغسل الخدمين الكعبين. إذا كان كذلك ثم تشهد الإنسان بعد وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية. والوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما، فلا يستهين الإنسان بهذه الطاعة، فإنها شطر الإيمان تمحو السيئات السابقة، وهي ضياء للإنسان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجنة تفتح لأبوابها كما أخبر الصحابي. قال الصحابي كنت في غنم أو في سارحة فجئت مستعجلا فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول يعني من توضى وأصبغ الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أو كذا معناه. قال هذا جيد. فالتفت إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والتي قبلها أجود منها، فحدثه بحديث آخر. اسمعوا الآن هذا الحديث عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما نسمعه من نبيك صلى الله عليه وسلم. قال استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن، الاستقامة هي الثبات على الأمر، الثبات على أوامر الله ونواهيه، أن تكف عما نهى الله سبحانه وتعالى وتعمل بموجب أمره سبحانه وتعالى. يقول إنسان مستقيم، أي أنه عمل بدلائل الكتاب والسنة، عمل بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما طلب منه من قول وفعل. يسمى الإنسان الاستقامة. ها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والأحاديث الاستقامة كثيرة في كتاب الله، وقل آمنت بالله ثم استقم. وهنا قال استقيموا، أي اثبتوا على الأمر وداوموا عليه فيما فرضه الله عليكم ونهاكم عنه، النهي بالاجتناب والأمر بالفعل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا، ولن تحصوا إما بمعنى لن تطيقوا بمعنى أنكم لن تستطيعوا فعل كل ما أمركم الله به واجتناب كل ما نهاكم الله عز وجل. لابد من تطهير يعني العبد لابد أن يريد. استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا الاستقامة تماما. الاستقامة كل الاستقامة على وجهها لا يستطيع المؤمن. ولذلك حين بين صلى الله عليه وسلم ضعف الإنسان المسلم فقال لن تحصوا. عرفنا هذا الآن معنى لن تحصوا، لن تستطيعوا تماما كل الاستقامة. أمرهم بالاستقامة ثم بين أن هناك عجز كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. وفي رواية آخر استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا في إضافة كلمات وسددوا وقاربوا لعلها تأتينا فيما بعد إن شاء الله. قال واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. قال من أفضل أعمالكم الصلاة، لو لم يأتي بحرف من لو قال أفضل أعمالكم الصلاة دل على أن الصلاة من أفضل الأعمال كلها، لكن لما قال من أفضل الأعمال دل على هناك في أعمال قد توازي الصلاة كالجهاد مثلا. ها قال من أفضل أعمالكم الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء يقول في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من صلى صلوات فأحسن ركوعها وسجودها وخشوعها قالت له صلاته حفظك الله كما حفظتني، وإن لم يحافظ على كذا قالت ضيعك الله كما ضيعتني. حافظ نقيدها ضيع، إذا علمنا ذلك. قال ولن يحافظ على الوضوء. المحافظة إما بمعنى المراقبة والمداومة على وجود الشيء وعدم ضياعه، يقول احفظ هذا الغلام أي لا يهرب منا، واحفظ هذه الدار لا تنهار أو يدخلها لص أو ما إلى ذلك. واضح؟ عرفنا هذا؟ وإذا قلت حافظ على هذه على هذا الثوب يعني مراعاته، حافظ على الثوب، الثوب عليك ما لا يسرقه أحد ولا يحرقه أحد. فالمحافظ على الثوب معناه مراعاته وعدم يعني إيصال الأذى إليه من تلوين وغير ذلك. فإذا قيل حافظ على الوضوء معناه إيه؟ إما بمعنى مراعاته، إما بمعنى مراعاته والدوام عليه، يكون الإنسان متطهر دائما في أغلب أوقاته، أو المحافظة عليه بمعنى أنك تأتي به كما أمرك صلى الله عليه وسلم بالوجه المشروع بالسنن المطلوبة منه الترتيب والموالاة وإسباغ الوضوء وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ فتحافظ على وضوءك أنه إذا حان وقت الصلاة أو حان وقت العبادة أو أردت التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن أو بنوم وما إلى ذلك فتتوضأ الوضوء المشروع بالمحافظة عليه أن تأتي به بالوجه المشروع. إما أن تكون المحافظة المداومة عليه أو تكون المحافظة أن تأتي به على الوجه المشروع من السنن التي هي من الترتيب والموالاة والإسباغ وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن الوضوء وهو رفع الحدث لا يقوم به إلا مؤمن، لأن المنافق ما توضأ، ولو توضأ توضأ بغير نية، فوضوءه لا يرفع حدث، ومن توضأ رياء وكسلا لا يقبل منه. فدل على أن من توضأ قاصدا القربى إلى الله عز وجل على الوجه المشروع فهو مؤمن، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. هذا دل على أن هذا الوضوء حين جعله المصنف رحمه الله من شعب الإيمان يعني وضعه صحيح. نعم نقرأ ما بعد. وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره غير أنه قال ولم يحافظ على المؤمن حتى مؤمن. نعم. وعن ثوبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. سددوا وقاربوا. هنا قال اللهم صل عليه وسلم نفس الحديث الثوبان استقيموا ولن تحصل. أمر بالاستقامة ثم بين عدم الاستطاعة أن يأتي الإنسان بالاستقامة على وجهها من كل وجه هذا لا تطيع بشر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. السداد معناها التوفيق في إصابة الشيء. يوم الإنسان يرمي بالسهم أو البندقية الغرض وقال سدد الغرض أي أصابه أصاب الهدف بالرمي. واضح هذا؟ فإذا عمل العمل وأتقنه يقول سدد عمله كان عمله في سداد. وإذا نطق النطق الصحيح لم يكن غيبة ولا غنى ولا شتم ولا كذا يقول سدد في قوله. لذلك هذا من الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإنسان ربه السداد. اللهم سددني بالقول والعمل رزق السداد. قال سددوا وقاربوا يومي. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد وقلنا السداد إصابة الهدف. فمن عجز عن إصابة الهدف المطلوب منه أن يقارب الهدف. الغرض بمعنى الموضوع علامة للرمي يضع دائرة أو شاخص ضعيف يطلب الإنسان من الرمي من العبادة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فسرت القوة بالرمي. إن الرمي لا تقوم الساعة هذه آلة ما تسقط إما حجارة أو مقلاع أو سهم أو بندقية أو ما إلى ذلك. العدو دائما لا يكون بالمصاب. والرمي تعلمه أجر ونسيانه خطيئة. الإنسان يعني من تعلمه يؤجر عليه. إصابة الهدف يسمى تسديد وسداد. فمن قاربه يسمى مقارب. من قارب الهدف يسمى مقارب. فيقول صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام المعجز البليغ سددوا وقاربوا اعملوا العمل المتقن. فمن عجز فليكن مقاربا لذلك العمل المتقن. عرفنا المعنى الآن. سددوا وقاربوا أطفئوا العمل أتوا به على وجهه الصحيح. فمن عجز فليكن مقاربا لذلك الوجه الصحيح. هذا الكلمة تأتي كثير في الخطب وفي الكلام وفي الكتب تسمعها. مثلا لذي ما معناها أدركنا معناها الآن. استقيموا ولن تحصوا وسددوا وقاربوا. استقيموا موازن تسددوا ولن تحصوا قريبا من كلمة وقارب. فقاربوا أي أنكم إن لم تستطيعوا سداد العمل بالكل بالتمام وليكن على وجه قريب من ذلك العمل المدن. واضح هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا إذا كان محفوظ لم يقل من خير أعمالكم قال خير أعمالكم. وفي حديث آخر يؤيد هذا أن الصلاة خير موضوع أفضل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل هو الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الموضوع إلا مؤمن. هذا مر علينا. نعم نقرأ ما بعده. قال البيهقي رحمه الله ابن ثوبان هذا هو عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان هذا إسناد موصول وحديث سالم بن أبي الجعد منقطع وإنه لم تسمع من ثوبان والله تعالى. هذا من صنيع البيهقي رحمه الله فقه بالأحاديث أورد حديث على وجه آخر. قال الأول منقطع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان. سالم من كبار التابعين ما أدرك ثوبان. ثم جاءت الرواية الثانية بين الساقط بين ثوبان وبين سالم بن أبي الجعد يبين أن هذا الحديث صحيح موصول. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال أزدني بأرجى عمل عملته عندك عندك مرجعة في الإسلام، وإني سمعت الليلة أشهد عليك بين يديها في الجنة. فقال: ما عملت عملا. ايش العبارة عندك؟ كتب النسخة أخرى غير هذه العبارة؟ نعم صحيح في معرفة نعم. طيب اقرأ. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي مرجعة لأني لم أتفخر ظهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي عز وجل، فقبل لي أن أصلي. رواه مسلم الصحيح. نستغفر هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. القصة القادمة إن شاء الله سأتون بالجزء الثاني لإكمال ما تبقى في مجلسين، ثم نستأنف إن شاء الله ما في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين.